الأخت وعليها البنت الحلوة الأمورة اللي في حلاوتها وخفتها زي السنيورة. أخت عليها البنت الحلوة الأمورة اللي في حلاوتها وخفتها زي السنيورة. أخت عليها يا أختي البنت الحلوة الأمورة. أختي عليها البنت الحلوة الأمورة اللي في حلاوتها وخفتها زي السنيورة. يا اختي عليها يا اختي البنت الحلوة الأمورة. حبوبتي يا غالي عليا حياة روحي وقلبي وعقلي، طول ما انا شايلك يا على ايديا وانا شايفة الدنيا بتضحكلي. حبوبتي يا غالي عليا يا حياة روحي وقلبي وعقلي، طول ما انا شايلك يا على ايديا وانا شايفة الدنيا بتضحكلي. ومليت علي البيت فرحة على نورها تنام عيني وتصحى. ومليت علي البيت فرحة على نورها تنام عيني وتصحى. يا اختي عليها يا اختي يا اختي عليها يا اختي البنت الحلوة الأمورة. يا اختي عليها البنت الحلوة الأمورة اللي في حلاوتها وخفتها زي السنيورة. يا اختي عليها يا اختي البنت الحلوة الأمورة. بحسب لك باليوم والليلة واتمنى اشوفك قدامي زي البطلة الحرة جميلة بتجهدي لوطنك وتحامي. بحسب لك باليوم والليلة واتمنى اشوفك قدامي زي البطلة الحرة جميلة بتجهدي لوطنك وتحامي. ويقولوا بنتك فدائية تبقى مسايا عالي الدنيا. ويقولوا بنتك فدائية تبقى مسايا عالي الدنيا. يا اختي عليها يا اختي يا اختي عليها يا اختي البنت الحلوة الأمورة. يا اختي عليها البنت الحلوة الأمورة اللي في حلاوتها وخفتها زي السنيورة. يا اختي عليها يا اختي البنت الحلوة الأمورة. اختي عليها البنت الحلوة الأمورة اللي في حلاوتها وخفتها زي السنيورة. اختي عليها البنت الحلوة الأمورة اللي في حلاوتها وخفتها زي السنيورة. اختي عليها يا اختي البنت الحلوة الأمورة.